والبيداء هي الصحراء، الصحراء تسمى بالبيداء. لماذا تسمى بالبيداء؟ قالوا كأنها تبيد من دخلها، فهي مظنة الهلاك. الصحراء الأصل فيها أنه لا ماء فيها ولا شجر، ومن دخلها كان عرضة لأن يهلك، فسميت بالبيداء لأنها مظنة أن تبيد من دخل فيها.